بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية. ما زلنا بنتكلم عن الاختلافات اللي موجودة ما بين أصفار الكتاب المقدس، وتحديدا بدأنا الكلام عن الاختلافات ما بين أصفار العهد الجديد، وهنا بنتكلم عن الاختلافان 52 و53. وحابب أقول مرة تانية إن الشيخ رحمة الله الهندي هنا متنزل جدا جدا في عدد الاختلافات اللي هو مطلعها في القصة. هنا الشيخ بيتكلم عن اختلاف آخر في غاية الأهمية، وأنا بعتقد إن مثل هذه الاختلافات بتدمر المصداقية التاريخية للأناجيل، وهو اختلاف أيضا له علاقة بطفولة المسيح وميلاد المسيح. بشكل عام لما نيجي نشوف الأناجيل الأربعة هنلاقي إن إنجيل لوقا وإنجيل متى هما الإنجيلين الوحيدين اللي تكلموا عن ميلاد وطفولة المسيح. أما في إنجيل مرقس فالإنجيل بيبدأ والمسيح كبير وبيبدأ رسوليته، كذلك إنجيل يوحنا مفيش كلام في إنجيلي مرقس ويوحنا عن طفولة المسيح وميلاد المسيح. الفكرة هنا كالعادة متعلقة بإثبات إن يسوع هو المسيح، وبالتالي حسب ادعاء اليهود وحسب ادعاء النصارى المسيح المنتظر ده زي ما قلنا لازم يبقى ابن داود عليه السلام، ولازم يبقى من مدينة الملك داود عليه السلام اللي هو بيت لحم، وبيدعوا ان ده بناء على نبوات موجودة في العهد القديم، ودي فكرة مكررة كثيرا جدا النصارى بيبنوا عليها دينهم، ان العهد القديم بيتنبأ بامور متعلقة بالمسيح، وإن في المسيح يسوع تحققت نبوءات العهد القديم من أول ظروف ميلاد المسيح وتفاصيلها وراح فين وجه منين وعمل إيه لغاية لما بقى عنده 30 سنة وبدأ الكرازة والرسولية. تقريبا إنجيل متى بيحكي قصة وإنجيل لوقا بيحكي قصة تانية خالص، وأنا بعتقد إن ده أكبر نوع من أنواع الاختلافات اللي ممكن تلاقيها في الكتاب المقدس. احنا مش بنتكلم عن نفس القصة ما بينها وما بين بعض اختلافات، لا، متى بيحكي قصة ولوقا بيحكي قصة تانية خالص، وبالتالي ده اقرب لكلام الشيخ رحمة الله الهندي لما قال ان ليه متى ولوقا اختلفوا في النسب، ان غالبا المعلومات اللي وصلت متى مختلفة تماما عن المعلومات اللي وصلت لوقا، ما هواش نفس المعلومات وما بينهم اختلافات، لا، ده وصل له حاجة وده وصل له حاجة. نفس الكلام في قصة ميلاد المسيح والظروف المتعلقة بيها، لكن هما الاتنين متفقين على نقطة واحدة، ان المسيح لازم يتولد في بيت لحم مدينة داود عليه السلام. الشيخ هنا بيقول ان في الباب الثاني من انجيل متى تقارنه بالباب الثاني من انجيل لوقا هتلاقي اختلافات عظيمة بحيث يجزم أنه لا يمكن أن يكون كل منهما إلهاميا. مدى الاختلافات زي ما قال الشيخ رحمة الله الهندي فيما يخص نسب المسيح ما بين متى ولوقا ضخم جدا، وأقر به الكثير جدا من العلماء على مر التاريخ. نفس الكلام في هذه النقطة، كم الاختلافات ضخم جدا، وعملنا فيديو عن هذا الموضوع أو أكتر من فيديو عن هذا الموضوع، وهحاول أن أنا أجمع اللينكات تحت في الوصف. بأدنى درجة من التأمل هتقرأ القصة في متى وتقارنها بالقصة في لوقا هتلاقي حقيقة ان دول قصتين مختلفتين، ما هماش بيتكلموا عن نفس القصة واختلفوا في تفاصيلها، لا، ده بيحكي قصة وده بيحكي قصة. هنا الشيخ بيقول انا اكتفي بنقل اختلافين. والله الشيخ رحيم بيكم جدا. يعلم من كلام متى أن أبوي المسيح بعد ولادته أيضا كان يقيمان في بيت لحم، ويفهم من بعض كلامه أن هذه الإقامة فيها كانت إلى مدة قريبة من سنتين، وجاء المجوس هناك ثم ذهب إلى مصر وأقام مدة حياة هيرودس في مصر، ورجع بعد موته وأقام في الناصرة. دي قصة إنجيل متى. لو رجعنا للملف اللي أنا عامله هنلاقي هنا في إنجيل متى الإصحاح الثاني، ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية، الظاهر هو كان أصلا في بيت لحم وتولد هناك وخلاص. النقطة دي مهمة جدا، هو كان أصلا هناك وتولد هناك وخلاص. الظاهر من الكلام إن يوسف النجار أصلا كان من بيت لحم وهو أصلا من نسل داود، القصة كده عند إنجيل متى. ف فما احناش محتاجين نتعب كتير. انتوا عايزين يسوع المسيح يبقى ابن داود، يوسف النجار اصلا من نسل داود وخلص الكلام. عايزينه يبقى من بيت لحم، يوسف النجار كان اصلا من بيت لحم. الموضوع مش محتاج تعب ولا فرهضة. فقال لك بقى ان الكلام ده كان في ايام هيرودس الملك، اذ مجوس من المشرق جاءوا الى اورشليم وقالوا لهيرودس ده هيتولد مش عارف مين، فراح الملك قال لهم روحوا دوروا عليه ولما تلاقوه ارجعوا قولوا لي. فكرة بقى نفس اللي حصل مع سيدنا موسى، وهو يريد ان يجعل هذا التطابق او التشابه الكبير ما بين قصة طفولة موسى وقصة طفولة عيسى عليهما افضل الصلاة والسلام. سيدنا موسى فرعون خاف على ملكه فراح مدبح كل الاطفال وربنا نجى سيدنا موسى. هو عايز نفس الكلام يتكرر، هيرودس هيدبح كل الاطفال، خصوصا انا عايز ملك اليهود ده لان انا خايف على ملكي منه. فايه اللي حصل؟ الملاك جه ليوسف قال له اهرب، واهرب فين تحديدا؟ الى مصر، برضو متعلقة بنبوة. كويس. وبعدين لما مات هيرودس رجعوا مرة تانية، لكن ما رجعوش بيت لحم لان يسوع ما عاش حياته في بيت لحم، بس كان لازم يتولد هناك. فلما رجعوا سكنوا في مدينة يقال لها ناصرة، برضو لكي يتم ما قيل بالانبياء. دي القصة بتاعت متى. هو كان اصلا في بيت لحم، المجوس جم لهيرودس، هيرودس قال انا عايز اقضي على الموضوع ده، لما تعرفوا مكانه ارجعوا لي، لكن المجوس ما رجعولوش. فرح هو قال تبقى انا هدبح كل العيال. فالملاك جه ليوسف قال له اهربوا لمصر. وهي دي اساس اسطورة ان العائلة المقدسة ذهبت الى مصر. الكلام ده مش موجود على الاطلاق في لوقا. لما هيرودس مات رجعوا لفلسطين، لكن ما رجعوش على بيت لحم، سكنوا في مدينة يقال لها ناصر. خدت بالك من التفاصيل؟ في نقطتين عايز اقولهم. من اسهل الطرق اللي تخليك تعرف ان في تناقض انك تلخص المحتوى بالترتيب بالارقام على ورقة او قلم او على ملف وورد. الاخ محمود داود لما كنا بنجلس مع بعض الناس كان بيحب كده، هات القلم وهات الورقة اكتب رقم واحد ايه اللي حصل، رقم اتنين ايه اللي حصل، رقم تلاتة ايه اللي حصل، اعمل جدول نبص بقى على انجيل لوقا. النقطة التانية اللي انا عايز اقولها، ويمكن كنت المفروض اقولها قبل ما ندخل اصلا في مناقشة الاختلاف، لان ده امر مساعد بشكل عام في انك تقارن القصص اللي شبه بعض علشان تطلع الاختلافات. لو اشتريت من اي مكتبة مسيحية نسخة للعهد الجديد، مش الكتاب المقدس كامل، العهد الجديد فقط، هتلاقي في نهاية هذه النسخة مجموعة من الملاحق، وانا مصورها PDF وهحط اللينك تحت في الوصف للي عايز يحملها. هتلاقي فيه معجم كلمات صعبة وموضوعات الانجيل كما وردت في كتبه الاربعة، وده جدول في غاية الاهمية، هو ده اللي احنا عايزينه. وبعدين في عندك خرائط توضيحية برضو مهمة جدا فيما يخص الاخطاء الجغرافية، هنبقى نرجع لها. هنا في الصفحة رقم 22 ده موضوعات الانجيل في كتبه الاربعة، كاتب لك الموضوع وده موجود فين في متى ومرقس ولوقا ويوحنا. في بعض الاحداث انفرد بيها يوحنا، في بعض الاحداث موجودة في متى ولوقا مش موجودة في الباقي، وفي بعض الاحداث موجودة في الاناجيل الثلاثة، وفي بعض الاحداث موجودة في الاربعة، وفي طبعا بعض الاحداث تفرد بيها كل انجيل. يبقى ممكن احداث تفرد بيها كل انجيل او موجودة في الاربع اناجيل او موجودة في الاناجيل الازائية او موجودة في متى ولوقا. هنا لما تيجي تشوف الجدول ده هتلاقي فيه ولادة يسوع المسيح موجودة في متى ولوقا، في بعض الاحداث تفرد بيها لوقا، والاحداث اللي تفرد بيها متى، وزيارة الصبي يسوع للهيكل دي اخر احداث طفولة يسوع. فيبقى هنا في الكلمة صار جسدا دايما بيخلوها في البداية، لكن ده نسب المسيح واحداث الطفولة، دول الاحداث دي كلها موجودة في متى ولوقا فقط. من خلال هذا الجدول تقدر تطلع النصوص وتقارن ما بينها وتطلع الاختلافات وتعرف فين الأخطاء والتناقضات. برضو من ضمن المراجع الهامة جدا فيما يخص المقارنة ما بين الأناجيل، مرجعين في غاية الأهمية. ده أول مرجع اسمه إزائية الأناجيل الأربعة، تنسيق الأب صبحي حموي اليسوعي، طبع الدار المشرق ببيروت، وتقريبا عملت فيديو مستقل عن هذا الكتاب. هنا كاتب لك الفهرس الأبجدي للمواضيع، وبعدين في الفهرس الزمني للمواضيع، وبعدين دي صفحة المرجع. وبعد كده النص بيتعرض بالشكل ده. دي احداث بتاعت الكلمه صار جسدا بتاعت انجيل يوحنا بس، وبعدين في المقدمه بتاعت لوقا، وبعدين في ميلاد يسوع. هنا المرجع ده جايب لك الاحداث بتاعت لوقا لوحدها مش بيقارنها بمتى، وادي ختان يسوع وبعدين دخل على احداث متى، ما بيقارنهاش بلوقا. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان المرجع ده شايف ان دي قصة ودي قصة، دي مش نصوص مقابلة. طب لو جينا نبص على نصوص مقابلة هتلاقيها معروضة بالشكل ده. ده ظهور يوحنا المعمدان، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، في تفاصيل اتفرج بيها مرقس، وبعدين في بعض التداخلات. يبقى بالشكل ده هو شايف ان دي قصة واحدة مع اختلاف التفاصيل. برضو مرجع تاني في غاية الأهمية لكنه بيبين أكتر الاختلافات ما بين المخطوطات، إزائية الأناجيل الأربعة طبعة الرابطة الكتابية، في مقدمة هامة جدا، وبعدين بيشرح العلامات اللي هو استخدمها والرموز، وبعدين في طريقة استعمال هذا الكتاب. فهنا بيشرح نموذج إن الموضوع متقسم عمويد متى ولوقا ويوحنا، وبيقولك القسم الأول ده في إيه والقسم الثاني ده في إيه والقسم الثالث وهكذا. فده بيساعدك انك برضو تقارن القصص بالاضافة الى الاختلافات ما بين المخطوطات. نرجع بقى مرة تانية لقصة ميلاد المسيح لكن في انجيل لوقا. في انجيل لوقا الاصحاح الاول بيقولك ان المسيح اصلا كان في مدينة اسمها الناصرة. تخيل، يعني ما هوش كان في بيت لحم اصلا، لا ده هو كان في مدينة الناصرة اصلا، بس هو لازم يتولد في بيت لحم. فيبقى احنا لازم نحبك سيناريو يخلي فيه سبب علشانه يروحوا بيت لحم. الكلام ده مهم جدا. فقال لك في الشهر السادس الملاك جبرائيل الى مدينة من الجليل اسمها الناصرة وبشرهم. وبعدين حصل حاجة اسمها الاكتتاب العام اللي بيحكيها كاتب انجيل لوقا. فصعد يوسف من الجليل من الناصرة الى اليهودية الى مدينة داود التي تدعى بيت لحم. وحصل بقى وقتها ان المسيح اتولد هناك، وبعدين صعدوا الى اورشليم، وبعدين رجعوا الناصرة تاني. لا في بقى قصة هيرودس ولا في قصة المجوس ولا في قصة الهروب من مصر، هم اصلا كانوا من الناصرة وبعدين راحوا عشان الاكتتاب لبيت لحم، فتولد المسيح هناك. وبعدين لما صعدوا الى اورشليم بعد كده راحوا لاورشليم، بعد كده رجعوا الناصرة تاني. ده في انجيل لوقا. انا في الجزء ده مرضتش أجيب أقوال علماء لأن أنا عرضت الكلام ده في فيديوهات تانية اختصارا للوقت، لكن الكثير جدا من العلماء عارفين أن التناقض ده يصل إلى درجة زي ما أنا قلت أن ده بيحكي قصة وده بيحكي قصة، لأن الموضوع مختلف عليه من البداية للنهاية. هو أصلا كان فين؟ متى بيقول أصلا كان في بيت لحم وتولد هناك، لوقا بيقول لا دول كانوا أصلا من الناصرة وبعدين راحوا بيت لحم فتولد هناك بعدين رجعوا الناصرة. متى بقى بيحكي لك قصص تانية خالص، بيقول لك ده هيرودس والمجوس وهربوا لمصر ورجعوا تاني، ولما رجعوا سكنوا في مدينة يقال لها الناصرة. لكي يتم، يا ابني هم اصلا كانوا من الناصرة، هم اصلا كانوا من الناصرة، لا حول ولا قوة الا بالله. هنا بيقول الشيخ يعلم من كلام لوقا قصة تانية مختلفة تماما، والشيخ هنا بيتكلم ان تفاصيل انجيل متى ملهاش مكان في قصة انجيل لوقا. وبعدين هنا الشيخ بيقول والفاضل نورتون سلم الاختلاف الحقيقي بين البيانين وحكم بان بيان متى غلط وبيان لوقا صحيح. فيما يخص النقطة دي، كثير من العلماء لما بيجدوا اختلاف تاريخي ما بين متى ولوقا، احنا عندنا ثلاث اناجيل ازائية متى ومرقس ولوقا. مرقس كان مصدر لمتى ولوقا، وغالبا غالبا لما هنرجح ما بين الاناجيل الازائية لو هما الثلاثة بيحكوا نفس الحاجة مرقس هو المصدر، مرقس هو اللي صح. طب لما متى ولوقا في مسألة موجودة عندهم هما بس ومش موجودة في الاناجيل التانية، اغلب العلماء بيقولوا لوقا هو اللي صح ومتى ده غلطان. انت مستوعب الكلام ده معناه ايه؟ هو مش المفروض متى ده شاهد عيان وتلميذ للمسيح؟ ايوه، بس هنا احنا بنتكلم عن حاجة هو ما كانش شاهد عيان عليها وجاب معلوماتها منين؟ طب وفي احداث تانية كان المفروض يكون شاهد عيان ليها؟ هي مسألة ايمانية قصاد مسألة تاريخية. لو انت هترجح ايمانك يبقى انت هتقول ده متى تلميذ ومتى شاهد عيان، يبقى متى هو اللي صح. لو انت هترجع حاسة نقدية تاريخية هتقول والله يعني وفقا لمقدمة انجيل لوقا انه رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، فيبقى هو كان بيدقق، يبقى لوقا هو اللي صح. اما بقى انجيل يوحنا فاغلب العلماء متفقين على ان انجيل يوحنا اخر الاناجيل في ترتيب المصداقية التاريخية، وان اغلب العلماء المدققين على اتفاق ان كلام كتير منسوب للمسيح في انجيل يوحنا المسيح ما قالوش وهكذا. يبقى لغاية كده احنا خلصنا اول اختلافين، وهم في الحقيقة ان متى بيحكي حاجة ولوقا بيحكي حاجة تانية خالص. الاختلاف اللي بعد كده رقم 54، الشيخ بيقول لما تقارن الباب الرابع من انجيل مرقس بالباب الثامن من انجيل متى في قصة معينة، نفس القصة مذكورة في مرقس الاصحاح الرابع وفي متى الاصحاح الثامن. هنا الشيخ بيتكلم عن نوع من الاختلافات بغض النظر عن التفاصيل اللي في النص اللي ممكن تكون متناقضة، لكن في كمان ترتيب الأحداث تاريخيا، وده خلاف كبير جدا وضخم جدا ما بين الأناجيل. فيما يخص التاريخ، أبرز اختلاف العلماء لاحظوه ما بين الأناجيل إن في أناجيل بتحكي إن القصص دي خدت مدة زمنية طويلة أكتر من سنة، في أناجيل تانية بتصور لك إن كل هذه الأحداث حصلت في مدة زمنية بسيطة. ده اختلاف جوهري فيما يخص التايم لاين، المدة الزمنية اللي الأحداث دي حصلت فيها. من ضمن الاختلافات التاريخية الهامة جدا أيضا اللي احنا قلناه موضوع ترتيب الأحداث، والأمر ده فيه درجات عظيمة متفاوتة من التناقض. يعني ممكن توصل لدرجة هو الحادث ده حصل في بداية حياة المسيح ولا في نهاية حياته، الحادث ده أو مجموعة الأحداث دي حصلت بهذا الترتيب ولا بهذا الترتيب. ناهيك بقى عن التفاصيل اللي في النص اللي ما بينها اختلافات. الخلاصة في النهاية، بعض المسيحيين بيقولوا والله هذه الاختلافات والتناقضات معناها إن كتبة الأناجيل لم يتواطؤوا على الكذب، وكأن لا سمح الله لو ما كانش فيه اختلافات وتناقضات يبقى ده دليل تكذيب. ايه يا جماعة، هو معقول لما أربعة يقولوا شهادة تاريخية يتفقوا من غير ما يختلفوا ومن غير ما يتناقضوا؟ لا، ده يشكك في مصداقيته، يبقى دول تواطؤوا على الكذب. قال لا، هو مش التواطؤ على الكذب ده يحتاج إلى دليل، هما كانوا شافوا بعض، كانوا يعرفوا بعض، لازم يبقى فيه دليل على التواطؤ على الكذب. لكن للأسف النصارى بيقلبوا الموازين فيقولوا إن لو كانوا اتفقوا من غير اختلافات وتناقضات يبقى ده دليل على التواطؤ على الكذب، لكن الحمد لله الأناجيل ما بينها اختلافات وتناقضات، يبقى ده معناه إن هما كانوا أشخاص عندهم نزاهة وأمانة ولم يتواطؤوا على الكذب. طب فرضا هم كانوا كتبة الأناجيل كان عندهم نزاهة وأمانة ولم يتواطؤوا على الكذب، لكن هل ده معناه إن الأحداث اللي هم أيدوها أحداث تاريخية حقيقية حصلت زي ما هم أيدوها؟ لا، الاختلاف يسقط الشهادة في المسائل التاريخية، زي قصة سوسنة العفيفة اللي هي الإضافة اللي موجودة في سفر دانيال في الترجمة السبعينية اليونانية وعرضناها قبل كده كتير. فحتى لو كل واحد منهم لوحده كان نزيه والمعلومات اللي جات له دونها زي ما هي من غير ما يغير فيها، رغم ان في أدلة على عكس كده، لكن لما نقارن شهادة كل واحد لوحده ونلاقي فيه اختلافات وتناقضات بمستويات كبيرة وعالية، ده يسقط الشهادة التاريخية بغض النظر عن أمانة كل واحد. يبقى الناس دي كاتب كل إنجيل ما هواش شاهد، هو مجرد ناقل، قل لي الخبر اللي وصلك، فده هيقول حاجة وده هيقول حاجة وده هيقول حاجة وده هيقول حاجة، الاختلاف ما بينهم يسقط المصداقية. أنا بقى أخرج من الكلام ده بإيه؟ إزاي أقيم إيماني اللي مبني على تاريخ؟ النقطة دي هامة جدا. إيمان النصارى قائم على تاريخ، هم بيدعوا إن تاريخيا حقيقيا المسيح اتصلب ومات وأم الأموات، دي معلومات تاريخية، اتصلب ولا لا، مات ولا لا، أم الأموات ولا لا. طيب إزاي عايزني أقيم ديني على معلومة تاريخية وانت كتاباتك مليانة اختلافات وتناقضات في التاريخ، مليانة مشاكل تاريخية، ما ينفعش. فهنا قال لك المسيح أمر الجماعة بالذهاب، وحدث التموج والهيجان في البحر بعد وعظ التمثيلات اللي هو أمثال المسيح، الأمثال اللي كان بيقوله الكلام ده في مرقس 4. لكن في متى 8 الحالين المذكورين بعد وعظ الجبل، وكتب متى وعظ التمثيلات في الباب 13. يعني إيه؟ يعني ترتيب الأحداث مختلف تماما. فقال هنا إيه؟ فأحدهما غلط، لأن التقديم والتأخير في تاريخ الوقائع وتوقيت الحوادث من الذين يدعون أنهم يكتبون بالإلهام أو يدعى لهم ذلك بمنزلة المناقض. ما ينفعش. الناس دي حاجة من الاثنين. هو مرقس ده، مرقس ده كان شاهد عيان؟ لا، بس على الأقل موحى بيه من الله. طب متى ده كان شاهد عيان؟ آه، وبرضه موحى بيه من الله. ما ينفعش يكون ما بينهم اختلافات فيما يخص التقديم والتأخير في التاريخ. النصراني يقول لك إيه؟ يا جماعة، هدف كتابة الأناجيل مش التاريخ. الكلام ده كلام فاضي. انت عايز تقنعني في الآخر بتاريخ؟ ازاي ما تكونش دقيق تاريخيا؟ ده تهريج. ما ينفعش يبقى أساس إيمانك مبني على تاريخ وتقول لي والله أنا مواضيع التفاصيل التاريخية دي ما تهمنيش. موعظة الجبل دي كانت إمتى؟ مش مهم. لما قال الأمثال بتاعته كانت إمتى؟ مش مهم. لما ركب السفينة والبحر هاج، الكلام ده كان قبل ولا بعد ولا علاقته ايه بباقي الاحداث؟ مش مهم. ايه يا جماعة مش مهم؟ لما تيجي بقى عند نصوص معينة تستشهد بيها، لا، ركز لي بقى في التفاصيل. لما عايز اشرح لك ايمان، ركز لي في التفاصيل. لكن تركز انت لوحدك في التفاصيل فتطلع اختلافات وتناقضات، لا، ما ينفعش. فهنا لما نبص على الملف هنلاقي ان مرقس في الاصحاح الرابع بيقول انه ابتدأ يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع وبدأ يعلمهم الأمثال. يبقى موضوع الأمثال ده كان إمتى؟ بيحكي، وقعد يحكي أمثال كثيرة كثيرة كثيرة، من ضمنها مثل حبة الخردل، مجموعة كبيرة من الأمثال في هذا السياق في إنجيل مرقس الإصحاح الرابع. وبعدين إيه اللي حصل؟ طبعا موضوع الأمثال ده مش موجود في متى. قالك وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وبعدين ركب السفينة وحصلت المشكلة ونهر الريح والبحر والكلام ده كله. نفس الكلام هنا، لما رأى يسوع جموعا حوله أمر بالذهاب إلى العبر ودخل السفينة وما بالكم خائفين وانتهر الريح ومش عارف. القصة دي بتاعت ركوب السفينة كان قبلها إيه وبعدها إيه ومش عارف مين. هو ده التناقض. هنا الاختلاف 55 ده أنا ما ذكرتوش في الملف، لكن برضو من ضمن الملامح اللي بنلاقيها في الأناجيل إنه بيحاول يأرخ، ان يقول لك ايه الحادثه دي بعديها بيومين حصل كذا. كاتب انجيل تاني يقول لك الحادثه دي نفس الحادثه بعديها بكام يوم حصل كذا. الله يا جماعه ما تستقروا على رأي. الغريب في الموضوع ان النصارى بيحاولوا يوفقوا، الكثير منهم مش قادر يقبل ان خلاص التفاصيل التاريخيه دي ليس لها وزن وليس لها قيمه ولا تاخذها بعين الاعتبار، خلاص افقد الامل في الموضوع. الاختلاف رقم 56، معجزة مشهورة اسمها شفاء الأبرص، دي محكية في أكتر من مكان. في متى الإصحاح الثامن ترتيب الأحداث شفاء الأبرص بعد وعظ الجبل ثم شفاء عبد قائد الماء بعدما دخل كفر ناحوم ثم شفاء حمات بطرس. هتفتح إنجيل متى الإصحاح الثامن هتلاقي الأحداث. رقم واحد بيقول ولما نزل من الجبل، اللي هي بعد موعظة الجبل، يبقى رقم واحد موعظة الجبل، رقم اثنين شفاء أبرص، ده العنوان. بعد كده موضوع قائد الماء، ده العنوان اللي بعده. علشان كده استخدام مثل هذه النسخ بيكون أسهل، بيجيب لك العناوين والعناوين دي متشابهة ما بين الأناجيل. بعد كده شفاء حمات بطرس، وفي تفاصيل في النص، يبقى وعظ الجبل بعد كده شفاء الأبرص وشفاء عبد قائد الماء وبعدين شفاء حماد بطرس. ده فين؟ في متى 8. تحط متى 8 على جنب وتفتح إنجيل لوقا الباب الرابع، هتلاقي موضوع موعظة الجبل ده مش هنا دلوقتي. لما تيجي تقلب في إنجيل لوقا هتلاقي إن الدنيا مبسوطة أكتر من يعني واخدة مساحة أكبر. في إنجيل متى الدنيا كلها في صفحة وظهرها، شفاء أبرص، إيمان قائد الماء، شفاء حماد بطرس، كلها في إصحاح واحد. في لوقا الإصحاح الرابع هتيجي تبص على العناوين هتلاقي في آخر الإصحاح شفاء حماد سمعان اللي هو بطرس، وبعد كده في تفاصيل في النص، بعد كده الإصحاح الخامس في تفاصيل في النص، وبعد كده شفاء أبرص كويس، بعد كده في تفاصيل تدخل على الإصحاح السادس تفاصيل، في بداية السابع إيمان قائد الماء. شوف هنا لوقا بسط الأحداث إزاي، وإني لا يا جماعة الأحداث دي ما بينها أحداث وما بينها تفاصيل، والترتيب أصلا مختلف. يعني عارف أنت لو كان لوقا اتفق مع متى في الترتيب لكن لوقا بيضيف تفاصيل في النص الدنيا تمشي، لكن لا لوقا بسط الموضوع جدا واختلف تماما في الترتيب. فهنا قال لك في الباب الرابع شفاء حماد بطرس، في الباب الخامس شفاء الأبرص، في الباب السابع شفاء عبد قائد الماء. أكيد واحد من الاثنين غلط. لما نيجي نبص في الملف الإصحاح الثامن الدنيا كلها ملمومة في الإصحاح الثامن، آدي أهو الجبل الأبرص قائد الماء حماد بطرس كله ملموم في الإصحاح الثامن. في لوقا الدنيا مختلفة، لوقا أربعة أولا حماد سمعان، لوقا خمسة الأبرص، لوقا سبعة دخل كفر ناحوم وقائد الماء. زي ما الشيخ بيقول اختلافات وتناقضات تظهر لمن له أدنى قدرة على التأمل، وكالعادة أحد البيانين غلط أو الاثنين غلط. الاختلاف اللي بعده دي نقطة فيها تفاصيل هامة لأنها متعلقة برضو بقصة المسيح المنتظر والشخصيات اللي اليهود كانوا منتظرينها. نص جوهري جدا موجود في إنجيل يوحنا، هو الشيخ هنا بيختصر الموضوع في سؤال، هل يوحنا المعمدان هو إيليا المزمع أن يأتي ولا لا؟ بغض النظر بقى مين إيليا المزمع أن يأتي، هنا الشيخ بيقول أرسل اليهود الكهنة واللاويين إلى يحيى يوحنا المعمدان ليسألوه من أنت، فسألوه وقالوا أأنت إيليا؟ فقال لست أنا بإيليا، كما هو مصرح في الباب الأول من يوحنا. فأدي يوحنا هو يوحنا 1:21، إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ هم سألوه في الأول أنت المسيح؟ قال لهم لا. إذن ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب لا. طبعا هنا النص ده بيوضح أن فيه ثلاث أشخاص اليهود منتظرينهم، المسيح وإيليا والنبي، وبعدين في خلاف في التراث وفي الأفهام اليهودية، هل إيليا هو نفس المسيح؟ هو نفس النبي؟ هل المسيح هو نفس النبي؟ هل ممكن واحد ياخد أكتر من دور من الثلاثة؟ يعني أنت عندك دور إيليا ودور المسيح ودور النبي، هل ممكن واحد ياخد أكتر من دور؟ الأمر ده عليه خلاف عظيم. قصة إيليا أنه المفروض صعد إلى السماء وكان راكب مركبة من نار وخيل من نار، معجزة طلع للسماء. فاليهود عندهم اعتقاد وفقا لنصوص ان ايليا ده هيرجع مرة تانية، وان ده زي ما تقول كده من علامات الساعة، هم منتظرين نبي اخر الزمان، وبرضو المسيا او المسيح الرئيس ده برضو من علامات اخر الزمان، فالمفروض ان ايليا هيأتي يعني قبل المسيح او معاه، قبل النبي او معاه، التلاتة دول ليهم علاقة ببعض. فكانوا بندور بقى كل ما يسمعوا عن حد بيعمل معجزات نبي عظيم او حاجة زي كده يروحوا يسألوا انت المسيح؟ طب انت ايليا؟ طب انت النبي؟ عايزين نعرف. المهم هنا الشيخ بيركز على نقطة ان يوحنا المعمدان صرح انه ما هوش ايليا، في مقابل نصوص منسوبة للمسيح بيقول ان يوحنا هو ايليا. فنلاقي في متى 11:14 وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان يأتي، اللي هو يوحنا المعمدان ده هو إيليا اللي انتم مستنيينه، ده المعنى. وفي متى 17:12 إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، اللي هو يوحنا المعمدان. فهنا الشيخ بيقول هل ينفع إن يوحنا المعمدان يكون إيليا وهو ما يعرفش، فلما يجي يتسئل يقول لا أنا مش إيليا؟ لا أنت إيليا بس أنت مش واخد بالك، هو هنا في النص الثاني بيقول إيليا قد جاء ولم يعرفوه، طب هم ما يعرفوهوش وهو كمان ما يعرفش نفسه، فهم فهموه هو يقصد يوحنا المعمدان، يبقى المسيح قال ان يوحنا المعمدان هو إيليا المزمع ان يأتي. خلي بالك كملحوظة على جنب، لو اليهود مستنيين ثلاثة، إيليا والمسيح والنبي، إيليا قد جاء هنسلم بكده، فيبقى فاضل المسيح والنبي. لو قلنا إن يسوع بالفعل هو المسيح بس هم مفهومهم عن المسيح كان غلط، فيبقى فاضل النبي. المقصد الرئيسي بقى هنا إن في نصوص بتوضح على لسان يسوع إن مش هو النبي، مش أنا النبي. هنا الشيخ بيقول لو تدبر أحد في كتبهم لما أمكن له الإذعان بكون عيسى مسيحا موعودا صادقا. ليه بقى؟ فكرة هل يسوع هو المسيح ولا لا، دي أول نقطة، يعني بما أنه بيتكلم عن إيليا والمسيح. قال لك المفروض بحسب النسب اللي ذكروا إنجيل متى إن يسوع من نسل فلان وفلان، ده مكتوب عنه لا يكون منه جالسا على كرسي داود. تاني نقطة هو بيقول لك إن المفروض إيليا هيجي قبل المسيح، وإيليا لسه مجاش، يبقى المسيح لسه مجاش، يبقى يسوع مش هو المسيح. لكن هو المسيح قال لهم إنه قد جاء ولم يعرفوه، ماشي. الأمر الثالث أن ظهور المعجزات وخوارق العادات عندهم ليس دليل الإيمان فضلا عن النبوة ثم فضلا عن الألوهية، ودي نقطة مهمة جدا في الحوار مع النصارى، إن كثير من النصارى بيستدلوا بأن معجزات المسيح دليل على ألوهيته، والموضوع ده عملنا عنه فيديوهات كثيرة جدا. المسيح نفسه بيقول سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. وقال لك برضو عن المسيح الدجال بولس بيقول الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كذبة. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيقول إن بحسب ادعاء النصارى هم كده بيخلوا اليهود عندهم حق في اللي هم عملوه، لأن النصارى بيدعوا إن المسيح ادعى الألوهية، واليهود عندهم في التوراة إن من يدعو إلى عبادة غير الله فهو واجب القتل، فما بالك بمدعي الألوهية إنه لا ما بيقولكش نروح نعبد آلهة أخرى، اعبدنا أنا. فهنا بيقول إذا عرفت هذه المقدمات الأربع فأقول إن عيسى عليه السلام ولد، يعني مولود من يهوياقيم على حسب النسب اللي موجود في إنجيل متى، يبقى المفروض إنه ما يملكش ولا يجلس على كرسي داود ما دام هو من نسل يهوياقيم، ولم يجيء قبله إيليا. ليه بقى؟ لأن يحيى يوحنا المعمدان لما اعترف بأنه ليس بإيليا فالقول الذي يكون بخلافه لا يقبل. أنا صاحب الشأن، أنت بتسألني أنت إيليا ولا لا، بقول لك لا. في واحد تاني لا أنت إيليا، قال لا أنا أضرب نفسي. هنا الشيخ بيقول لا يتصور أن يكون إيليا مرسلا من الله ذا وحي وإلهام ولا يعرف نفسه، فلا يكون عيسى عليه السلام مسيحا موعودا بحكم المقدمة الثانية، لأن لسه إيليا مجاش. هو يوحنا المعمدان بيقول أنا مش إيليا، يبقى إيليا ده لسه مجاش. وادعى الألوهية على زعم أهل التثليث فيكون واجب القتل بحكم المقدمة الرابعة، كأن اليهود كده كان عندهم حق، فيكون اليهود مصيبين في قتله والعياذ بالله. هو عايز يقولك يعني الدنيا ملخبطة على الآخر، ففي الآخر بيقول إيه؟ فالحمد لله الذي نجانا من هذه المهالك بواسطة نبيه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اعتقدنا أن عيسى بن مريم عليهما السلام نبي صادق ومسيح موعود بري عن دعوى الألوهية، وأن أهل التثليث افتروا عليه هذا الأمر. الاختلاف اللي بعد كده، وهو الاختلاف اللي احنا هنختم بيه فيديو النهاردة، الشيخ وضعه تحت 58 ل63 نص معين موجود في متى ومرقس ولوقا. ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. ونقل الإنجليون الثلاثة هذا القول على رأي مفسريهم. الاختباس ده جي منين؟ من سفر ملاخي الآية الأولى من الباب الثالث، ملاخي 3:1. ها أنا ذا مرسل ملاكي ويسهل الطريق أمام وجهي. فبين المنقول والمنقول عنه اختلاف بوجهين. يعني احنا هنا بنلاقي ان الاناجيل الإزائية متى ومرقس ولوقا بيشيروا الى نبوة معينة وبيقتبسوا نص من العهد القديم. النص ده في متى ومرقس ولوقا اجمالا نفس الاقتباس. طب هم جابوا الاقتباس ده منين؟ العلماء بيقولوا هم يقصدوا يقتبسوا من سفر ملاخي، ملاخي 3:1. لما نقارن ما بين ملاخي 3:1 والاقتباس اللي منقول عنه في العهد الجديد بنلاقي اختلافات. في الحقيقة الموضوع أكبر من اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي، ولعله لم يرد أن يدخل في تفاصيل كثيرة. هنا نص متى ومرقس ولوقا، النص في مرقس تحديدا ده حوار كبير، وكتبت عنه بحث بعنوان مشاكل مرقس، وساضع اللينك تحت في الوصف. في متى 11:10 فإن هذا هو الذي كتب عنه، عن يوحنا المعمدان، كتب عنه في العهد القديم: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. طيب سيبك من مرقس دلوقتي، في لوقا 7:27: هذا هو الذي كتب عنه، ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. متى ولوقا زي بعض. مرقس بقى إنظامه في بداية إنجيل مرقس خالص، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، كما هو مكتوب في الأنبياء: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. نفس الاقتباس. وبعديه على طول: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيم. مرقس هو الوحيد اللي أشار إلى مرجع كما هو مكتوب في الأنبياء، والأنبياء هنا المقصود بيها سفر الأنبياء الصغار. لكن المشكلة إيه؟ المشكلة إنك لما تيجي تشوف أقدم مخطوطات إنجيل مرقس وأصحها، هتلاقي إن النص زي ما هو موجود في الترجمات الأخرى بيقول: كما كتب النبي إشعياء، كتب في سفر النبي إشعياء، حسب ما هو مكتوب في إشعياء النبي، كما كتب في كتاب إشعياء. إيه اللي بقى مكتوب في إشعياء لو سمحت؟ ها أنا أرسل قدامك رسولي. طب هل النص ده اللي بعد الإشارة دي من إشعياء؟ لا، هي دي المشكلة. مرقس حسب أقدم المخطوطات وأصحها قال كما هو مكتوب في إشعياء النبي، لكن الاقتباس الملاصق للإشارة مش من إشعياء، ده من ملاخي. هل هو فعلا من ملاخي؟ هنشوف. النص اللي بعده: صوت صارخ في البرية، هو اللي من إشعياء. النساخ وجدوا إن ده غلط، إني أقول كما هو مكتوب في إشعياء، والنص المقتبس بعد الإشارة مباشرة مش من إشعياء، ده من الأنبياء. وأيضا بعض النصارى بيقولوا إن كلمة الأنبياء على غير الدارسين وعوام الناس كلمة مبهمة، فتمشي إشعياء وتمشي ملاخي. المهم إن لما نحرف النص من إشعياء الأنبياء، النص هيبقى أسهل ومبلوع أكتر. كويس. لو جينا نبص على النص في متى وفي لوقا وفي مرقس، هنلاقي ان النص بيقول: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي. لو بصينا على ملاخي 3، مفيش كلمة امام وجهك المتفق عليه عند متى ومرقس ولوقا. متى ومرقس ولوقا مصرين على موضوع امام وجهك، بس موضوع امام وجهك ده مش موجود في ملاخي. في علماء بيقولوا هو كأن التلاتة متى ومرقس ولوقا اختلط عليهم النص، اصل في نص شبهه في الخروج، في الخروج 23:20: ها انا مرسل ملاكا امام وجهك. طب هل هو بيقول ملاكا ولا ملاكي؟ هو بيقول ملاكي. ملاكي ده ملاخي على طول على طول. وبعدين بقيت النص بيقول يهيئ طريق، يهيئ طريق ولا يحفظك في الطريق؟ اصل النصين شبه بعض قوي، ملاخي والخروج شبه بعض قوي. لكن مدام انت قلت يهيئ يبقى انت تقصد ملاخي، ومدام قلت ملاكي يبقى انت تقصد ملاخي. بس انت بتقول امام وجهك وده مش موجود في ملاخي، انت ازاي اتلخبطت كده؟ فكثير من العلماء قالوا ده اقتباس مركب، خصوصا اللي في مرقس. لكن متى ولوقا لما اقتبسوا النص الأولاني وقعوا في نفس المشكلة، لأنهم أصروا على عبارة أمام وجهك، ودي مش موجودة في ملاخي، دي موجودة في الخروج. وفعلا النصين شبه بعض: ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك، وفي طريق، يعني أنا مرسل وملاك وطريق اختلط علي. يا جماعة دول البشر بيختلط عليهم الأمر عادي. فين الوحي بقى في الموضوع؟ وفين مسوقين من الروح القدس في ومرقس اللي بيقول ان الكلام ده في إشعياء وهو اصلا اقتبس من إشعياء بعديه؟ الله المستعان. فالعلماء قالوا والله يا جماعة في متى ومرقس ولوقا بالنسبة للنص الاول: ها انا ارسل امام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك، هو كان يقصد يقتبس من ملاخي، لكن واضح انه اختلط عليه الامر لان نص الخروج شبهه قوي، فخد امام وجهك من الخروج، وها انا ذا ارسل ادي ملاخي وها انا مرسل، هما الاثنين نفس البدايه، ملاكا امام وجهك ولا امام وجهك ملاكي. لغايه هنا مقبول ان ممكن يكون يقصده سفر الخروج، لكن هو قال يهيئ الطريق مش يحفظك في الطريق، يبقى هو كان يقصد ملاخي بس اختلط عليه الامر في سفر الخروج. ماشي، هل هنا لحد هنا بس دي المشاكل؟ لا، قال لك اصل النص بيقول الملاك ده هيعمل ايه، يهيئ طريقك قدامك، يعني انت ماشي في طريقك انا هبعت لك ملاك يهيئ لك الطريق اللي انت هتمشي فيه. هل النص بيقول كده في ملاخي؟ بيقول ها انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي. هيهيئ طريق مين وامام مين؟ فهو كأن امامي دي استبدلها بامام وجهك بتاعت الخروج، ويهيئ الطريق خلاها يهيئ طريقك، وبدل امامي خلاها امامك او قدامك ايا كان بقى. المهم ان ده مثال صارخ ان في حرية بشعة في الاقتباس. فالشيخ رحمة الله الهندي بيقول ايه، لفظ امام وجهك ده مش موجود في سفر ملاخي اصلا، زائد في الاناجيل الثلاثة، لا يوجد في كلام ملاخي. ده اول نقطة. تاني نقطة، كلام ملاخي بضمير المتكلم والاناجيل الثلاثة نقلتها بضمير الخطاب، وقال لك لا يمكن أن يبين سبب المخالفة بسهولة غير أن النسخ القديمة وقع فيها تحريف ما في مشكلة حصلت هنا. غالبا الشيخ بيقول ستة اختلافات بالنسبة إلى الأناجيل الثلاثة، يعني هو ذكر وجهين اختلاف، الوجهين دول اضربهم في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، مش الاختلافين دول، الوجهين دول حصلوا اثنين في متى واثنين في مرقس واثنين في لوقا. هو يقصد كده، يبقى دي ست اختلافات. هنختم الفيديو باننا نشوف الكلام اللي ذكره الشيخ رحمة الله الهندي عن هورن. ده غلاف الكتاب، الكتاب اسمه An Introduction to the Critical Study and Knowledge of the Holy Scriptures by Thomas Hartwell Horn، الاصدار الرابع المجلد الثاني في الصفحة رقم 379. بيعرض ان احيانا العهد الجديد بيقتبس من العهد القديم لكن في اختلاف عن النص العبري. فهنا جاب لك مثال، المفروض ان ملاخي 3:1 ده النص العبري بتاعه ودي الترجمة الانجليزية، تم اقتباسها في متى ومرقس ولوقا، وده النص اليوناني المقتبس وترجمته بالانجليزية. ده الاختلاف رقم 2. فتحت خالص بيكتب الاتي، This quotation، الاقتباس يعني، differs from the Hebrew and all the old versions in these two particulars. يعني بيقول لك الاقتباس ده مختلف عن النص العبري وكل الترجمات القديمة old versions السبعينية وغيرها في مقطعين. قال لك في جزء زائد اللي هو أمام وجهك، وقال لك في اختلاف في موضوع الضمير بدل أمامي أمامك ومش عارف مين. قال لك For the reason of this difference، لو عاوزين ندور بقى على سبب الاختلاف ده، It is not easy to account، مش سهل ان احنا نعرف سبب هذا التحريف. But by supposing some corruptions crept into the ancient copies، the sense is much the same. يعني بيقول لك هنا نفترض ان في تحريفات، بعض التحريفات some corruptions crept into the ancient copies، دخلت في النسخ القديمة. فده اللي نقله الشيخ هنا عن هورن اللي بينقله عن حد، انه لا يمكن ان يبين سبب المخالفة بسهولة غير ان النسخ القديمة وقع فيها تحريف ما. هنكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، في فيديو قادم نكمل الاختلافات في العهد الجديد. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بيبال، أو حتى قم بالانتساب للقناة، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.